إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا وما لي لا

وما تأتيهم من آية من آيات ربهم وما وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال للذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا وَلَقَدْ